يوم ذنوبي بين غفار وشافع، قد ذوت مني ذنوبي، وهو أنا بالعفو طابع، وهو أنا بالعفو طابع، منة اليوم ظني